تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكما ذكر أن هذا الشرك بينقسم إلى قسمين. كان القسم الأول هو الشرك الأكبر، هو الذي يخرج صاحبه من الملة، وهو الذي لا يغفره ربنا سبحانه وتعالى، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن هذا الشرك محبط للأعمال، الله تعالى بيّن أن هذا الشرك محبط للأعمال، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم شرع بعد ذلك المصنف في تعريفه للشرك وبيان أيضا عظم ذلك الذنب وخطورة ذلك الشرك، وأن ما يتقدم به الإنسان من عبادات لا يقبل إلا لو انطلق إلى هذا العمل من خلال عقيدة صحيحة خالية من أي معلم من معالم الشرك. قلنا لأن الشرك محبط للأعمال كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا تقدم إلى أي عمل من الأعمال الصالحة لابد أن يتقدم إلى ذلك العمل بعد تصحيح الاعتقاد، حتى لا يكون هناك معلم من معالم الشرك في عقيدته. ثم شرع بعد ذلك المصنف في نظمه في قوله: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. بيذكر هنا أيضا أن من اتخذ من دون الله سبحانه وتعالى ندا وجعله ندا لله سبحانه وتعالى في المحبة أو في التوكل أو في غير ذلك من أنواع الشرك الذي يظهر في الأمة، فذكر بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما عذب الأمم السابقة وما أهلك الله عز وجل الأمم السابقة إلا لأنها لم تلتزم بتوحيد ربها سبحانه وتعالى، والله تعالى ما بعث من نبي ولا رسول في قومه إلا وكان يدعو القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام. قال: هكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. ثم شرع بعد ذلك في بيان أقسام ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فقال: ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل. قال: فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين: قسم يرضى بهذه العبادة وقسم لا يرضى بهذه العبادة. قال: راض بالعبادة له غير راض بها. قال: فالأول كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى في شأن إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى: وقال الذين كفروا: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الله تعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. فكان ذلك هو القسم الأول الذي عبد من دون الله سبحانه وتعالى ورضى بذلك. يبقى هذا قسم عبد من دون الله ورضى بذلك. قلنا حاله يعني أو أمثلته كفرعون وإبليس ومن كان على شاكلتهم من هذه الطواغيت هؤلاء ومن كان يعبدهم الجميع حيقذف في النار. الجميع يقذف في النار، يبقى إبليس حيقذف في النار ومن عبد إبليس يقذف معه، فرعون أيضا في النار ومن كان عابدا لفرعون أيضا يقذف معه. أي طاغوت عبد من دون الله سبحانه وتعالى ورضي بذلك يبقى حيقذف مع عابدي في النار. ثم كان القسم الثاني ومن كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله تعالى، وغير راض بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله تعالى في شأن الملائكة: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة قال: ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. يبقى على ذلك بيذكر المصنف أن من عبد من دون الله سبحانه وتعالى حينقسم إلى عقل وغير عقل. هذا العقل ينقسم إلى فريقين: فريق رضى بالعبادة من دون الله، رضى أن يعبد من دون الله، وفريق لم يرضى بذلك. قلنا مثال الفريق الأول كإبليس وفرعون من كان على شاكلتهم من الطواغيت، فهؤلاء ومن عبدون جميعا يقذفون في النار. والقسم الثاني من كان مطيعا لله وغير راض أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، قلنا كشأن عيسى ابن مريم وشأن عزير وشأن أيضا أم عيسى شأن الملائكة، هؤلاء عبدت من دون الله ولم ترضى بذلك الأمر وكانوا ينزهون رب سبحانه وتعالى عن كل عيب وكل نقص. لذلك نجد أنهم عند سؤالهم كما قال الله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، يبقى تنزيه رب سبحانه وتعالى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. والله تعالى كما قال في شأن الملائكة: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والله تعالى بيّن أيضا بصفة عامة عن أوليائه الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى: ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ينتقل إلى النوع الثاني وهو من عبد من دون الله وهو غير عاقل، قال سواء من الشجر أو الحجر أو غيرها مما لا يعقل، فيشملها قول الله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله سبحانه وتعالى، إنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى بيستند كده ان الحجارة دي طبعا لا ارواح لها، فعلى ذلك من عبد الحجر فانه يحشر ايضا مع ذلك الحجر في جهنم. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. والله تعالى كما قال: يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى على ذلك هذه الحجارة التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى تحشر في جهنم ومن كان يعبدها. وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أيضا من خلال هذه الآيات وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز إلا يمثل له يوم القيامة، فإن كان من ذهب أو فضة يبقى يحول إلى صفائح، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم ذكر أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الشفاعة، وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحدث يوم القيامة، فقال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم يمثل لهم ذلك الصليب فيتبعونه، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل إله آلهة مع آلهتهم يمثل لهم ذلك الإله، ثم يطرحون جميعا في النار. وكذلك قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وفي رواية: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله، قال: فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يدين، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى ابن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. يبقى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كل إله يعبد من دون الله يمثل يوم القيامة على صورته، ويؤمر كل من كان يعبده أن يتبع ذلك الإله الذي كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأن إن كان من العاقلين الذي عبد من دون الله ولم يرضى بذلك يبقى حيمثل له على صورته، حيمثل له على صورته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يوضح هذا الأمر قال: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله، قال: فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يدين. يبقى كل من عبد يعني شيء من دون الله يمثل له بين يدين. قال: يجعل يومئذ ملك من ملائكة على صورة عزير. يبقى هنا اللي كانوا بيعبدوا عزير، اللي كانوا بيعبدوا مريم، اللي كانوا بيعبدوا المسيح، يبقى هنا حيمثل له في تلك الصورة، يمثل له في تلك الصورة. وأنه بالتالي حيتبع أيضا يعني هذا الإله الذي كان يعبده. قال: يجعل يومئذ ملك من ملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من ملائكة على صورة عيسى ابن مريم، ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم قادتهم آلهتهم إلى النار. وهذا كما قال ربنا سبحانه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم ذكر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينادى: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر، وإلى الأوثان من الحجار وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: يمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، يمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم امته. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون من هذه الالهه. وطبعا هؤلاء يتبعون هذه الالهه التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فيكبوا جميعا على وجوههم في النار. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان شيطان عيسى يتمثل هؤلاء القوم فيظنون انه عيسى، وايضا شيطان عزير يتمثل هؤلاء القوم فيظنون انه عزير، فمن كان يعبد عزيرا يتبعه ومن كان يعبد عيسى يتبعه، وهو في الحقيقه بيتبع شيطان عيسى، فيكب جميعا على وجوههم في النار. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف بعد الكلام عن الشرك الاكبر وبيان ذلك النوع، وكما بين ان الشرك الاكبر منافي تماما للتوحيد. الشرك الاكبر منافي مناقض للتوحيد، يبقى لا يصلح حتى لو ظل هذا الانسان ليلا ونهارا يعني يجري على لسانه وينطق بلسانه شهادة التوحيد، ولكن طالما اتى بالشرك الاكبر فهو محبط للاعمال. ولقد اوحي اليك الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قلنا الشرك محبط للاعمال، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين ان الشرك ده هذا لا يغفر، وبالتالي يبقى ده منافي للتوحيد، مناقض للتوحيد. قلنا يعني تذكر دايما يبقى هذا مناقض للتوحيد. قلنا كما اتى الانسان او ياتي الانسان بناقض من نواقض الوضوء، يبقى لا يصلح ان هو اتى بالاركان اركان الوضوء وبعد ذلك اتى بناقض، يبقى لا يصلح ان نقول انه ما زال على وضوئه، يبقى تم نقض الوضوء. هنا كذلك الشهاده دي لها لوازم ومقتضيات وشروط لابد من استيفائها، وكذلك احذر ان تاتي بناقض من نواقضها. الانسان كده ينطق بالشهادتين ولكن يكون من المستهزئين باحكام ربهم سبحانه وتعالى، ممكن ينطق بالشهادتين ويستهزئ بسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يستهزئ بشعيره من شعائر المسلمين. يبقى على ذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ينتقل المصنف بعد ذلك في كلامه عن النوع الثاني من انواع الشرك وهو الشرك الاصغر. قال والثاني شرك اصغر وهو الرياء، فسره به ختام الانبياء. يبقى هيكلم عن الشرك الاصغر، وما نظنش كده ان الشرك الاصغر ده زي الصغائر من الذنوب، يعني ما نظنش كده ده شرك اصغر يبقى زي ما العلماء يقسمون الذنب، هذه كبيره وهذه صغيره، والصغيره دي تكفر عن طريق الحسنات الماحيه، عن طريق المصائب المكفره، عن طريق الاستغفار، عن طريق التوبه. يقول لك لا، الشرك ده الاصغر ده هذا من اكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر، الا اخبركم باكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الاشراك بالله، الشرك بالله بصفه عامه، يبقى سواء كان صغيرا او كبيرا. فالشرك الاصغر ده قلنا يبقى هذا الشرك، قلنا بيقسمه العلماء عشان ده نقول والله ده مخرج من المله، هذا غير مخرج من المله، لكن الشرك الاكبر ده الاصغر ده هذا من اكبر الكبائر. قلنا عشان كلمه الاصغر كده يعني ما الانسان قد يظن انها اذا تتساوى مع الصغيره من الذنوب، لكن لا، الشرك الاصغر ده هذا من اكبر الكبائر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال والثاني شرك اصغر وهو الرياء، فسره به ختام الانبياء. فبيتكلم عن النوع الثاني وهو الشرك الاصغر. قلنا يبقى التقسيم ده عشان نقول هذا الشرك الاكبر هذا منافي للتوحيد، مضاد للتوحيد، هذا يخرج صاحبه من المله. الشرك الاصغر قال لا يخرج من المله، ولكنه ينقص ثواب العمل، ويبقى ثواب العمل هينقص، ولكن برضك هنا ايضا ننتبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان للصغيرة، لما تكلم عن صغائر الذنوب قلنا ممكن انسان يستهين ويظن ان دي صغائر الذنوب، ولكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل للصحابة رضي الله عنهم قلنا كحال الانسان لما بينزل في ارض الفلاة، كل منهم ياتي بعود، قلنا عود من الحطب كده، قلنا عود الحطب ده لا يساوي شيء، لكن لما اجتمع ذلك الحطب يبقى انضجوا هذا الطعام على الحطب، وقال انما النار من مستصغر الشرر، يبقى النار من مستصغر الشرر. قلنا تجتمع الصغائر على العبد فتهلكه، يبقى تجتمع الصغائر على العبد فتهلكه. هنا برضك لما نيجي نقوله ايه نفاق اكبر ونفاق اصغر، او نفاق ايه عملي، نفاق اعتقادي هذا مخرج من المله، نفاق قلنا نفاق عملي يبقى هنا إذا حدث كذب، إذا تمن خان، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، قلنا كلها ده نفاق عملي. لكن احذر هذا النفاق العملي، إن اجتمع الإنسان قلنا قد يألف ذلك فينقل به إلى النفاق الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا، يبقى ده منافق كده اللي اجتمعت فيه الخصال ده هو، وبالتالي ينقل به إلى نفاق الاعتقاد. أنا ما أظنش جاء شرك أصغر، ممكن يأتي الإنسان قلنا يألف هذا الشيء ويستحله، والمستحل لما حرم ربنا سبحانه وتعالى هذا طبعا إيه كافر هيخرج من الملة. لذلك المطلوب إن إحنا ننتبه، إن شاء الله ده نفاق أو ده شرك أصغر يبقى هيقدح في الثواب، يبقى لا يستكمل الثواب ذلك العمل بالنسبة للعبد، لكن لو زاد على ذلك قلنا يتحول به الإنسان إلى إيه؟ إلى الأكبر. زي كما نقول إن المكروه باب الحرام، المكروه ده باب الحرام، سأل له هو اعتاد كده على فعل المكروه، قل له المكروه ده وقت الله ما فوش عقاب، فوش عقاب، نقول لك لكن لو اعتاد الإنسان هو ده المدخل، الباب، الباب للحرام، بل كما قال العلماء أن المباح هو الباب للحرام، مش هنقول بقى المكروه بس، ده المباح هو الباب إلى الحرام، قلنا لأن الإنسان هيألف ذلك وبالتالي ممكن يعني لا ينتبه بعد ذلك. كيف يتحصل على ذلك المباح من طريق حلال او طريق حرام؟ قلنا فيهوي به يعني في مكان صحيح. فلذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك الشرك الاصغر بالربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قال يا رسول الله ما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. يبقى ده الكلام ده موجه من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه، يعني وكما قال ابن أبي مليكة رحمه الله أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق، مش هنقول بقى ده نفاق، لا كله يخشى على نفسه النفاق، ما يفرقوش ما بين ده نفاق اعتقادي وده نفاق عملي، لا كل منهم يخشى على نفسه النفاق. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله يعني ما أمن النفاق إلا المنافق وما خاف النفاق إلا المؤمن، يعني المؤمن هو بيخاف على نفس النفاق، عارف ان ده اساسا لو اجتمع العبد اليكم، اما المنافق فيأمن لذلك تماما. ان برضك المؤمن الموحد لله عز وجل يخاف على نفسه من الشرك، قلنا مش شرط ان هو يقع في الشرك الاكبر كده، لكن قلنا المدخل اليه الشرك الاصغر. لذلك كان التنبيه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن الشرك الاكبر ده شيء ظاهر كده، مش هنسجد لصنم ولا ان احنا سنقع لصنم ولا ومش هيكون نذرة وغير ذلك، لكن الشرك الأصغر قلنا ده الرياء، لأن الرياء ده شيء مركوز داخل الإنسان، الهوى ده شيء مركوز داخل الإنسان، يعني كان الإنسان نقول كده بيتولد ودخله هذا الشيء داخل الإنسان، الهوى داخل الإنسان الرياء. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، قلنا أشياء متسللة داخل الإنسان يعني لا يشعر بها، وقلنا محتاج الى يعني اضاءة واشراقات في قلبه حتى يبصر ذلك الرياء. المسألة معالجة نفوس، وبالتالي عيب النفس وعيوب النفس وافات النفس لابد من البصر الدائم فيها، ولابد ايضا من ازالة اي معلم من هذه العيوب او الافات، قلنا لانها مهلكة، وكما قال ربنا سبحانه ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، يبقى النفس كده أمارة بالسوء، يبقى حتى تجد انها يعني تلقي ذلك الشر داخل الانسان. والمطلوب ان انا اعالج النفس حتى نوصل هذه النفس الى ان تكون نفس مطمئنة، ينادى عليها عندما تنزع الروح من البدن يا ايتها النفس المطمئنة، يبقى يا ايتها النفس المطمئنة، يبقى نصل اليها قلنا مع المعالجة التامة لعيوب النفس وافاتها. فلذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. الكلام ده لمين؟ للصحابه رضي الله عنهم. قلنا وممكن انسان يبقى محقق لهذه الاشياء، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش خايف على الصحابه ان يرتدوا بعد ايمانهم، لكن كان خايف عليهم ان تفتح عليهم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلكهم كما اهلكتهم. يبقى نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خافش على الصحابة الردة بعد الإيمان، لكن خاف عليهم أن تبسط عليهم الدنيا، يقول لك ده أنا لو الدنيا بسط علينا كده وإحنا على الإيمان هنقول والله ده انا هننفق المال ده في كذا وكذا وكذا، ما الذي قال لك ذلك؟ ده فتنة المال فتنة شديدة. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعذ من هذه الفتنة، من فتنة المال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه وحذر من فتنة المال وفتنة النساء، وأن كيف يأمن الإنسان على نفسه. فسأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول أخوف ما خاف عليكم. ليش الشرك الأصغر خاف عليه؟ قلنا لأن ده بيتسلل، قلنا لأن مركوز داخل فطرة الإنسان، داخل فطرة الإنسان. سأل كده يحب يعمل العمل ويحب الناس يشوفوه، طبيعة داخل الإنسان، طبيعة. قلنا عشان كده قبل ما يقدم الإنسان على العمل لابد من استحضار إخلاص هذا عمل لله. قلنا الإخلاص ده عملة نادرة، عملة نادرة. احنا بنعمل أعمال، احنا بنصلي، بنصوم، بنزكي، بنتصدق، بنفعل كذا وكذا من أنواع الطاعات، لكن ده قبل ما تفعل الطاعة قلنا الأمر محتاج إلى معالجة شديدة حتى يكون ذلك العمل فعلا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن نقول الإنسان كده يحب ان الناس تقول عليه انه فلان ده كذا او كذا، قلنا ده اول ثلاثة تصعر بيهم النار. يعني عرفوا ايه السبب حبهم لذلك الشيء؟ انه عايز يتقال عليه عالم، ده عايز يتقال عليه متصدق، ده عايز يتقال عليه شهيد. نقول له ده شوف ضحى بنفسه، ولكن يعني عايز الناس تقول عليه فلان ده شهيد، فلان ده شجاع، ده عايز يقول الناس عليه ده سخي، ده يعني راجل طيب وراجل منفق في سبيل الله، ده عايز يقول يتقال عليه كده فلان ده اعلم القوم، فلان ده عالم. يبقى قلنا يحب كده الناس تلتف حواليه، يعني ما نظنش ان الامر ده بعيد عن النفس، قلنا النفس تشتهيه، يعني مش هنقول والله ده شيء كده قبيح، لا ده النفس بتشتهيه. يقول لك الشهوه ده هي شهوه خطيره عليه، المطلوب انك انت تعارك ده عيب من العيوب. قلنا على الرغم ان هو الانسان بيجد يعني ده موافق لهواه، ويعني يحب كده ان هو يعني لو في مجلس من المجالس يحب هو يتصدره، يحب ان هو يعني الناس كلها وجوهها تصرف اليه، يحب ان هو لو كان كده يحب المدح، يحب الثناء، زي طبيعه داخل الانسان. فاحنا المطلوب اننا نعالج هذا الامر، لان قلنا الزهو والعجب بيدخل الانسان من هذا الجانب. عشان كده دايما نذكر بطغيان الطاعه، اننا طغيان الطاعه غير طغيان المال، غير طغيان السلطان، لكن طغيان الطاعه قلنا ده طاعه، ويبقى فيها نوع من انواع الطغيان. نعم، قلنا الانسان يرى في نفسه انه افضل من غيره، وقلنا ايضا طغيان الطاعه، يعني زي ما في طغيان المال والسلطان وكذا يبقى في طغيان ايضا الطاعه. قلنا ده اخطر الانواع، اخطر انواع الطغيان على الانسان، لان يتفق مع هوى، يتفق مع هوى. فعلى ذلك قال ان اخوف ما خاف عليكم الشرك الاصغر. قال رسول الله ما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. وبذلك فسر قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى تعمل عمل صالح، وأساسا يعني فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكونش في حد أبدا له نصيب من ذلك العمل، نصيب حتى لو كان يعني نذرا يسيرا، ليه فيش حد له نصيب. يعني نقول والله انا بعمل عمل ده لله، بس يعني بتمنى ان فلان ده يشوفني انا بعمل هذا العمل، اتمنى مثلا كده. يبقى نقول لك خلي بالك احذر، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله. العمل ده لازم يكون خالص، كلمة خالص يعني نقوله 100%، ما ينفعش 99، يبقى 100% لله سبحانه وتعالى. وإلا لو كان هناك يعني اشراك في ذلك العمل مع الله سبحانه وتعالى فهذا العمل ده هيرد على صاحبه. عشان كده نقول ان الاخلاص ده عملة صعبة، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، اخلاص الدين باكمله لله سبحانه وتعالى، مش بنسبة كبيرة، لا ده قلنا نسبة صافية 100%. وعن شهر بن حوشب انه قال جاء رجل الى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال انبئني عما اسألك عنه، ارأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة رضي الله عنه ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه. يبقى بيذكر هنا يعني هذا عبادة بن الصمت، قلنا أدي كان فهم الصحابة رضي الله عنهم كما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل كما بيذكر لما جاء إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنبئني عما أسألك عنه، رأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، يعني برضك يعني فلان ده مصلي، يعني يذكر كده بس بالحسن عند الناس، وكما يقول أنه هو بيبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، لكن هو في جزئية كده حب أيضا مع الكلام دوت، مع قلنا ان بيجرد العمل لله عز وجل، لكن في جزئية كده يحب برضك ان الناس تطلع عليها انه ده بيعمل خيرات سواء عبادات او غير ذلك. قال يصوم يبتغي وجه الله ويحب ان يحمد، تصدق يبتغي وجه الله ويحب ان يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب ان يحمد، هذه عبادات كلها. فقال عبادة رضي الله عنه ليس له شيء، له شيء من الحاجات دي كلها، ان الله تعالى يقول انا خير شريك فمن كان له معي شرك فهو له كله لا حاجة لي فيه. ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل. يبقى مع أن طبعا أشر فتنة هي فتنة مين؟ المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشر غائب ينتظر، لما اتكلم كده على المسيح قال فشر غائب ينتظر، وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. قلنا لأن فتنة الدجال فتنة شديدة جدا، شر غائب ينتظر أشر فتنة على القوم فتنة الدجال، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما أخف عليكم من المسيح عندي، أو المسيح الدجال يعني. قال قلنا بلى. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، وفي رواية يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل إليه، يبقى شايف فلان ده بيبصلي فيطول طول الركوع يطول السجود، لما يطول السجود كده نقول يعني انه هو ايه يعني بيدعو ربه سبحانه وتعالى، متذلل خاضع خاشع اي صورة بقى من هذه الصور. وكذلك يطول في القراءة يطول في الركوع، يبقى على ذلك بيزين صلاته لهذا الرجل، بينظر مقامه بيرى ذلك الامر، وبالتالي هذا شرك خفي. نعم شرك خفي، قلنا معنى ان هو شرك خفي يعني ممكن احنا ما نلمسهوش، يعني شرك الخفي ده ممكن يسمى يلمسهوش، قلنا كنتيجة لعيوب النفس الكثيرة وهذه الافات اجتمعت في ذلك الانسان فلا يشعر، قلنا احساسه كده احساس يعني ايه يعني احساسه مش احساس كده مرهف، لا ده هو ما عندوش الاحساس عنده غير مستحضر، فعلى ذلك نقوله ان عيوب النفس اجتمعت على ذلك الانسان، افات النفس مجتمعه وبالتالي غير متذوق لهذا الامر، لكن نقول ان هو احساسه كده راقي، ده المطلوب ان هذا الامر ما يكونش الا مع الايمان، مع معالجة العيوب والافات التي طبعا هنا معروفة بها النفس، هذا شرك خفي كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الظلام بيتسلل ايضا هذا الشرك يتسلل الى داخل القلوب، قلنا لانه مركوز داخل فطر الانسان، فلذلك قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل، يعني طبعا قلنا عشان يوصل لنا المعنى والمفهوم، قلنا حتى لا نحقر من شان ذلك الشيء، قلنا فتنة المسيح الدجال شديدة جدا، لكن هناك فتنة اشد من فتنة المسيح الدجال، الا وهي الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال ان اخوف ما اخاف عليكم ايها الناس يعني ما سمع من النبي او ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت اللهم اغفره، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا ان الشيطان قد يائس ان يعبد في جزيرة العرب؟ اما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ قال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي الرجل او يصوم الرجل او يتصدق أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم والله إن من صلى الرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. قال عوف بن مالك عند ذلك أفلا يعمل الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك به؟ قال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، ومن أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. يبقى عوف بن مالك كده بيسأل أفلا يعمل الله فلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله، فيقبل ما خلص منه ويدع ما أشرك فيه به. يبقى هنا يقول لك والله يبقى العمل ده نقوله 95% لله و5% لغير الله. طب ال 95% ربنا سبحانه وتعالى يقبله ويرد مثلا اللي هو كان فيه الجزء الذي أشركنا فيه مع الله سبحانه وتعالى. فقال شداد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي ومن أشرك بي شيئا، فإن عمله قليله وكثيره لشريك الذي أشرك به أنا عنه غني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من عملك إلا ما كان خالصا تماما. قلنا يبقى العمل ده 100%. قلنا لو 99% لله وواحد لغير الله نقول يبقى ده كله هيروح للواحد، يبقى يروح لإيه؟ للواحد في المية ده. نقول طب ده 99 الله سبحانه وتعالى يقبل الأعمال إلا ما كان خالصا. والله تعالى كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ما قالش بقى النسبة دي، مفيش نسبة فيها. قلنا أدنى نسبة، أدنى نسبة، يبقى على ذلك هذا العمل يحول إلى من أشرك به الإنسان، إلى قلنا الطرف الثاني. الله سبحانه وتعالى يرد ذلك تماما. فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، أنا أغنى، يعني الله سبحانه غني عن أن يكون معه شريك. فهي مش نسبة وتناسب، وأن هذا العمل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خالص تماما، صافي تماما. فلذلك قال: أنا خير قسيم لمن أشرك بي ومن أشرك بي شيئا، لأن عمله قليله وكثيره لشريك الذي أشرك به أنا عنه غني. وكذلك أيضا قال: ولقد بكى فقيل ما يكيف، قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكاني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنه لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم: أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم. يبقى الشرك ده يقع في الأمة؟ نعم. قال: أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا. يبقى الشرك بتاعهم ده مش هيعبدوا أبدا، يعني لا حجر ولا وثنا يركعوا له يسجدوا له. قال: ولكن يراؤون بأعمالهم. قال: والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صوما. يبقى نقولوا إيه؟ العمل مش مبتدئ العمل كده لله سبحانه وتعالى. قلنا لو عرض له شهوة يترك ذلك الصوم من أجل شهوته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك، من أشرك بي أحدا فهو له كله. قال الله تعالى، يقول سبحانه وتعالى: أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحدا فهو له كله. ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. الروايات كلها صريحة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، إلا ما كان خالصا. قلنا والعمل الخالص معناه عمل صافي تماما، ما فيهوش أي شائبة أو أي معلم من هذه المعالم الشركية، قلنا حتى لو كانت بالنذر اليسير. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربي سبحانه أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو الذي أشرك. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يبقى يا ترى ممكن يوفيك جزاء عملك ده؟ لا، مين اللي هيوفيك جزاء العمل؟ الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى العمل لابد ان يكون خالصا لله، الله عز وجل الذي يملك ذلك الجزاء، اما غير الله عز وجل فلا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك نفسه موتا ولا حياه ولا نشورا. فيبقى على طول نقول ان العاقل يتجه بذلك العمل بكليته الى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك ايضا بيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عند غير الله، فان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. يبقى كما نقول قل الله احد الله الصمد، يبقى تصمد له الخلائق في حوائجها ومسائلها، يبقى لا تلجا الا الى ربك ولا تبتغي بذلك العمل الا وجه الرب سبحانه وتعالى. يبقى لا تبتغي ريال ولا سمعه، ولكن نبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يقبل من اعمالنا الا ما كان خالصا لوجهه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به، من سمع سمع الله به من راى راى الله به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. يبقى الانسان اللي هو يعني عايز الشهرة عايز الشهرة وعايز ان هو يذكر عند الناس، يبقى قلنا هذه اعمال كلها مردودة على صاحبها ليس له نصيب فيها عند ربه سبحانه وتعالى. فالله تعالى يتركه وما اشرك. وكما بينا اول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. قلنا هذا عمل ذلك العمل رياء للناس، قلنا حتى يذكر عند الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. يبقى هنجد ان هو يعني قلنا عمله هيرد عليه، وقلنا هذا العمل هيهلك به ذلك الانسان عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله ألقوا هذا، قال ألقوا هذا وأقبلوا هذا، فتقول ما يك ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله ألقوا هذا وأقبلوا هذا، فتقول الملائكة يا ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا، يقول إن عمله كان لغير وجهي. عشان كده يبقى في جزئية لا سبيل الإنسان يطلع عليها وهي باطن الإنسان، باطن الإنسان. وبالتالي احنا فيما نرى ذلك العمل على ظاهره فيما يبدو للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة، استهان بها ربه عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة، استهان بها ربه عز وجل. يبقى أنت أساسا لما ترى الناس ينظرون إليك فبنجود العمل، طب لما ترى الناس لا ينظرون اليك يبقى لا نجود العمل. يعني نقوله ان ده كنتيجه خلل في العقيده. الم يعلم بان الله يرى؟ يعني ربنا سبحانه يراك يرانا. طب انت لما بيراك مخلوق ماذا تفعل؟ نجود العمل. طب لما بيراك الخالق سبحانه وتعالى لا نجود العمل. يبقى احنا الانسان شوف بنقوله حساباته بالنسبه للمخلوق اعلى بكثير من حسابات هذا الانسان مع خالقه سبحانه وتعالى، وكأنه جعل الرب سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. كأنه كده حاله جعل الرب سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه. لما بنعرف فلان ده بينظرنا يبقى على ذلك نجد ان احنا هنجود هذا العمل. وكذلك ان كان هناك قبيحة يعني كاد الانسان ان يقترفها هنجد يبتعد عنها، ان خلا بينه وبين رب سبحانه وتعالى لو كان هناك قبيحة قام بفعلها، وان كان هناك طاعة لا يجود تلك الطاعة. فعلى ذلك نقول هذا طبعا كنتيجة عقيدة فاسدة عند هذا الإنسان. لو كان حس الإنسان بالإيمان بالأسماء والصفات يعني حس موجود هنجد أنه هو يراعي وينتبه أيضا إلى حرمات الرب سبحانه وتعالى ويكون معظما لرب سبحانه وتعالى. أن ممكن الإنسان يبقى عنده المعرفة لكن لم تنزل بعد إلى قلبه حتى يكون منها ذلك النتائج. لذلك أول سبيل للإنسان لابد أن يتعلمه هو أن يتعرف على ربه، وأن معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم للرب سبحانه وتعالى في القلب. لو نشأ منها التجريد الإجلال والتعظيم للرب سبحانه وتعالى لن دفع ذلك العبد إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه ويلمس كل محاب الرب سبحانه وتعالى حتى يقوم بتنفيذها. لكن هي معرفة، وعارفين أن ربنا سميع وبصير وأن الله تعالى يرانا على كل حال ونحن لا نخفى رب سبحانه وتعالى ليلا أو نهارا، كل ده احنا عارفينه. لكن يا ترى أين يعني العمل، أين انزل بقى العمل على واقع هذه المعرفة؟ قلنا معرفة ما زالت في حيز الذهن لم تخرج عن حيز الذهن، لكن المطلوب ان احنا نقوم بنقلها الى القلب، قلنا حتى كلها النتائج. قلنا نستصحب دوما ان الله تعالى يرانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير للإحسان، ان تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك. يبقى مش هيقوله تعبد الله كأنك ترى، بمستصحب المعاني دي، ان لم تكن ترى فهو يراك. يبقى تستشعر وتستصحب دايما انك مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى، والله رقيب علينا وعلى اعمالنا وشهيد سبحانه وتعالى علينا وعلى اعمالنا، والله تعالى حفيظ يحفظ هذه الاعمال للانسان ثم يجازي الانسان يوم القيامة على ذلك. ثم بعد ذلك يتكلم المصنف على الرياء والنفاق، يتكلم على الرياء والنفاق، وان الرياء قد يطلق في كتاب الله سبحانه وتعالى ويراد به النفاق، يراد به النفاق. قلنا يراد به النفاق اللي هو اعظم طبعا ده من الكفر، لانه ايضا من الاشياء الخفية، انسان يظهر الايمان ولكن ما ابطن في قلبه الا الكفر والعياذ بالله. غير الكافر ابطن الكفر فاظهر ذلك يعني بكلامه وافعاله، لكن غير المنافق، منافق ده ابطن الكفر واظهر بكلامه الاسلام. فعلى ذلك الرياء قد يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى ويقصد به النفاق، وحنرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن ذلك الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.